إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد بالله أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وإن أحسن الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. وإن كل بدعة لنعيش في تلك الدقائق المعدودة بعون الله جل وعلا ومدده وقوته وتوفيقه مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الحديث أيها الكرام يصف للأمة الإسلامية حالها التي تحياه، يصف حالها الآن. نعم، حديث يصف الداء والدواء، حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجسد لنا هذه الحياة التي نعيش فيها. نعم أيها الكرام، يتمسكون بسنة رسول الله. كان الواحد منهم وقافا عند أمر الله وعند أمر رسول الله. نعم أيها الكرام، نعم، هذا هو عمر رضي الله عنك يا فاروق الأمة، رضي الله عنك يا ابن الخطاب، رضي الله عنك يا من أعز الله الإسلام بك، فرق الله بين الحق والباطل بالفاروق عمر. وها هو عمر يخاطب أبا عبيدة بن الجراح، المحرمة. هل أكل الناس الربا؟ حدث ولا حرج. حدث ولا حرج عن الربا الذي أكل في ديار المسلمين. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آمين. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أسباب الفقر، أي انشغلتم بالدنيا عن الدين. هل انشغل الناس في هذه الأيام؟ كما هو